يريد اختصار ابدا. ما عجبنيش، ما بصبطكش. لا لا هبقول لك، السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 56 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية على مؤلفها وشارحها وقارئها مغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته. يقول الإمام الشارح: وكلام الطحاوي رحمه الله تعالى يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله. يبقى هنا الإمام الشارح رحمة الله عليه يبين أمرا هاما، فيقول بعد أن ذكر أقوال الأشعرية والكلابية والماتريدية، يقول: وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال كذا. لماذا؟ لأننا لو ذكرنا أننا في اللقاء الماضي بدأنا بقوله في بداية الدرس: وكثير من متأخر الحنفية على كيتو كيتو كيت، يعني معنى ذلك أنه بعد أن نقل أقوال متأخر الأحناف وليس أصحاب أبي حنيفة الذين هم أصحابه وينقلون أقواله، إذ أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله موافقة لأهل السنة والجماعة، ما خالف لا الإمام أبو حنيفة لا الإمام أبي حنيفة ولا الإمام الشافعي ولا أي إمام من الأئمة المتبوعين خالف قول السلف، وإنما قول الأئمة المتبوعين في العقيدة موافق تمام الموافقة لما نقل عن سلف الأمة الصالح. أما ما ابتدع من طرق كلامية وفلسفات، كل هذا حذر منه الأئمة رحمة الله عليهم جميعا، ومنهم الإمام أبو حنيفة. فلما نقل كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله بدأ يبين أن هناك من المتأخرين ممن ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة يخالفون الإمام في هذه الأمور، فقال: وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكسر والتجزي والتباعد في الحاصل في الدلالات لا في المدلول إلى آخره. ثم بعد ذلك قال: وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد. يبقى بيبين إن الإمام الطحاوي كان على الجادة، وكان على نهج أهل السنة والجماعة، وكان على مذهب الإمام أبي حنيفة في أصول الدين وفي الاعتقاد، وكان مذهبه بمنأى وبمعزل عن أقوال المتكلمين والمتفلسفين في أبواب العقائد. لماذا؟ لأن بعض من تصدى لشرح عقيدة الإمام الطحاوي شرحها شرحا ماتوريديا، فلوى أعناق الكلام وجعل كلام الإمام الطحاوي مؤولا إلى عقيدة ابن كلاب وعقيدة الأشعري وعقيدة الماتوريدي، حتى يظن قارئ العقيدة أن الطحاوية كانت عقيدته كعقيدة هؤلاء المتكلمين. فهنا ذكر الإمام الشارح أقوال أبي حنيفة في المسألة، ثم بعد ذلك قف بما ذكره المتأخرون من الأحناف الذين ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة وهم في هذا كاذبون، ثم بعد ذلك رجع فقال: وكلام الطحاوي يرد قول من قال إنه معنى واحد. والذين قالوا هذا من؟ الكلابية والأشاعرة والماتوريدية الذين ينتسب إليهم من سماهم بمتأخرة الأحناف. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. قال: وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد. إنه يعود على القرآن الكريم، إن القرآن أو مش القرآن بقى، إنه صفة الكلام نفسها، صفة الكلام نفسها. يقول إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، يعني لا يتصور أن يسمع كلام الله القديم منه، وإنما كلامه صفة ذاتية ملازمة له لا تنفك عنه، ولا يتكلم بمشيئة ولا بقدرة، ولا يتكلم بصوت ولا بحرف، ولا يسمع كلامه وما كلم موسى تكليما، إلى آخر هذا الغراء الذي هو مضاد لفهم السلف الصالح في النصوص من قرآن الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: كلام الطحاوي يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، لأن هذا الكلام الفلسفي حينما أرادوا هم أنفسهم أن يتصوروه أو أن يفسروه لمن يسمعه منهم وقعوا في مشاكل لا حصر لها. يعني علشان يقولوا أن الصفة قائمة بالذات لا تنفك عنه وهو معنى واحد، معنى واحد إن تكلم بمعنى واحد بمعنى إيه؟ الأمر والنهي والخبر والاستخبار، كل ده هو معنى واحد، مفيش معاني متعددة، وإنما المعاني متعددة تبقى إمتى؟ لما يترجم إلى ألفاظ، والألفاظ عندهم عبارة عن كلامه القديم أو حكاية عنه إلى آخر خلافاتهم التي نقلناها عنه. فيقولون هم إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منهم، وأن المسموع المنزل المقروء، المسموع يعني الذي سمعه جبريل المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المقروء، ولذلك سمي قرآنا لأنه يقرأ، المكتوب، وسمي كتاب لأنه يكتب. قالوا: ليس كلام الله. طبعا هيبقى كلام عندهم هذا، يبقى المقروء والمسموع والمنزل والمحفوظ في الصدور كل ذلك عندهم ليس ايه؟ كلام الله، لأن كلام الله عندهم في عقيدتي مدن الأمر. للأسف الطلبة بتتعلموا في العقيدة وتعلموا في أصول الدين، وصاحب الجوهرة وغير صاحب الجوهرة يعلمهم هذا الكلام، ان العقيدة وصفة الكلام المثبتة او الثابتة لله تبارك وتعالى صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. اما الكلام الذي نزل على جبريل ونزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكل ذلك ايه؟ محاكاة او عبارة عن كلام الله ايه؟ الازلي. فقال ان حاصل كلامهم ان المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله، ودي مصيبة ولا ايه؟ لانه حينما يقول حتى يسمع كلام الله، ثم ربنا قال ان هذا المسموع المقروء المحفوظ للصدور المتلو كل ذلك يسمى ايه؟ كلام الله على الحقيقة بدون مجاز. قال يعني يقولون يعني وانما هو عبارة عنهم، فيرد ويقول فان الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ. وطبعا لو قلنا ان منه بدأ تنفع، ولو قلنا منه بدأ تنفع، واضح. ولذلك جاء في بعض النسخ بدأ بالهمزة، وجاء بمعنى ايه بدأ. لو قلنا بدأ يبقى بمعنى ظهر، ولو قلنا بدأ يبقى بدأ من البدء. واخدين بالكم ولا لا؟ والاثنين ينفعوا، المعنى واحد او قريب، والمعنى مش واحد ولكن ايه القريب، ولكن ينطبق على القرآن انه بدأ يعني ظهر من الله، وبدأ من الله، بدأ يعني من الله عز وجل، وبدأ يعني ظهر من الله عز وجل. فقال فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف، يعني الكلام ده مش كلام الطحاوي فقط وإنما ده كلام السلف، ويقولون منه بدأ وإليه يعود. وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون، طبعا الجهمية نسبة لمن؟ للجهم بن صفوان. قال لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، خلقه في محل زي ما خلقه في الشجرة، خلقه في محل، فبدا الكلام من ذلك المحل. ولو خلقه في الشجرة يبقى بدا من الشجرة، يبقى ما يقالش إنه منه إيه بدا. فلما نقول منه بدا يبقى من الله، ليس من الشجرة، ليس من المحل، وإنما ده رد على مين؟ على الذين يقولون إنه يخلقه في غيره، وإنما هو يتكلم به كلاما حقيقيا سبحانه وتعالى. وما أسهل وما أيسر تفسير السلف لصفات الله عز وجل، أمر موافق للفطرة وموافق للمعقول. لكن تجد الفلسفة دايما فيها إيه؟ تجد شحذ للأذهان، وتجد أنت نفسك في صراع نفسي علشان تفهم الكلام المعقد، مسألة معقدة فلسفة. لكن العقيدة الإسلامية ما أيسرها، ميسرة جدا، لولا ما دخلها من دخل ومن مخالفات لفهم السلف الصالح رضي الله عنه. يقول لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه سبحانه وتعالى يعني خلق الكلام في محل، فبدأ الكلام من ذلك المحل، يعني بدأ أو ظهر من ذلك المحل. فقال السلف ربا عليهم منه بدأ، يعني هو المتكلم من به سبحانه وتعالى، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات. ما الدليل على أنه منه؟ يقال من الله بدأ قوله في القرآن كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، من الله، يبقى القرآن من الله، يبقى مصدره من الله عز وجل، من الله العزيز الحكيم. ويقول ولكن حق القول مني، فالقول من الله، حق القول من، شوف آيات كثيرة تبين أنه من الله عز وجل، تكلم الله به على الحق. قل نزله روح القدس، طب هو كلامه؟ لا، من ربك. يبقى روح القدس كان ايه؟ وسيط في نقل الكلام، سمعه فأداه كما سمعه عليه السلام. ولكن حق القول مني، قل نزله روح القدس، اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام نزله، بس مش كلامه، من ربك بالحق، يبقى الكلام كلامه سبحانه. ومعنى قولهم، يبقى عرفنا معنى قوله منه بدأ أو منه بدأ. طب ما معنى وإليه يعود؟ إليه يعود يعني القرآن يعود إلى الله مرة أخرى، كما أنه بدأ منه ونزل من عنده وتكلم به، يعود القرآن إلى الله مرة أخرى. يعني يعود إليه مرة أخرى، يعني يستيقظ الناس يوم ما يجدوش القرآن الكريم في المصاحف، ويجد المصاحف ايه؟ بيضاء لا كلام فيها أبدا، دا بس الكلام ده والعياذ بالله لن يكون الا حينما لا يكون في الارض اسلام ولا يكون في الارض ايمان فيرفع كلام الله سبحانه وتعالى، يعني في نهاية الزمان، لان الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الناس، وشرار الناس ليس عندهم ايمان، فالقرآن منه بدأ واليه يعود. ولذلك هذا الامر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الامام ابن ماجه في سننه وغيره، وذكره الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الاول. يقول حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب، الوش اللي هو النقش اللي بيكون في الملابس، يدرس يدوب يختفي، يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الارض منه آية، يرفع القرآن الكريم. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها إلى آخر الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما بين وقال: لا ينزع هذا العلم من الصدور أو القلوب انتزاعا، ولكن يرتفع العلم بموت من؟ بموت العلماء. فإذا مات العلماء ومات الحفظة يأتي زمان على الناس يضعف الإيمان ويترك العمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويترك العلم ويموت العلماء، ويصبح في الناس رؤوس جهال فساق يفتون الناس بما يجهلون وبما لا يعلمون، فيضلون ويضلون كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى. يبقى ليس في الأرض علم، فحينئذ يرفع كتاب الله تبارك وتعالى، وكما جاء في الأحاديث الصحيحة كذلك: وتقلع الكعبة أو يقلع أحجار الكعبة، يأتي رجل حبشي يقلع الكعبة حجرا حجرا. لأن خلي بالكم، هي الأرض تظل عليها الحياة، لماذا تستمر الحياة على الأرض؟ نظرا لوجود ثلاثة أشياء: بص، الإيمان، المؤمنون، والقرآن كلام الله عز وجل، والكعبة بيت الله الحرام القبلة. فإذا شاء الله تبارك وتعالى أن تقوم الساعة فلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، فلا تقوم الساعة على مؤمنين، وإنما تأتي ريح طيبة يتوفى المؤمنون، فلا يبقى في الناس إلا الشرار الذين تقوم عليهم الساعة. يبقى القرآن الكريم: هؤلاء المؤمنون يموتون الأول، المؤمنون يموتون، تأتي ريح طيبة فتتوفاه. كذلك القرآن الكريم يسرى عليه فلا يبقى آية في القرآن الكريم، وإنما يرفع يعود إلى الله عز وجل. والكعبة تقلع حجرا حجرا، يبقى مفيش على الأرض مؤمنون ولا في الأرض كتاب الله عز وجل. شفت عظمة القرآن الكريم؟ القرآن الكريم ده وجوده حفظ لهذه الدنيا، بمجرد رفع القرآن الكريم موت المؤمنين، قلع الكعبة، حينئذ تقوم الساعة على شرار الناس، ويحدث ما قاله الله عز وجل: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. فقال رحمه الله: ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار. وقوله بلا كيفية، يعني القرآن الكريم تكلم الله عز وجل به، نعود إلى كلام الإمام الطحاوي في رأس المسألة حينما يقول رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا. يبقى بدأ قولا بلا كيفية، يبقى بدأ قولا، يبقى تكلم به على الحقيقة بلا كيفية. طالما تكلم كأي صفة من صفات الله عز وجل، لابد أن نقول إن هذه الصفات بلا ننفي كيفيتها بالنسبة لنا، فالكيف مجهول، الكيف غير معقول يعني لا نعقله. فيقول بلا كيفية، أي لا تعرف كيفية تكلمه به. حينما يتكلم سبحانه وتعالى هل نحن نستطيع أن نكيف صفة من صفات الله عز وجل؟ ولا صفة، لأننا لا نحيط به علما. أنا أكيف صفتك أنت وأنت تكيف صفتي، لأن صفات المخلوقين نستطيع أن نعقل تكييفها، لكن هل نعقل ذات ربنا سبحانه وتعالى؟ فلا نعقل ذاته، فذاته بالنسبة لنا أمر لا نستطيع أن نعقله ولا أن نكيفه ولا أن نحيط بها علما. كذلك صفاته سبحانه وتعالى، كذلك أسماء، نحن نعلم ما أعلمنا إياه، لكن حقيقة الأمر والإحاطة الكاملة بصفات الله وبأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، هذه أمور لا يستطيعها الخلق جميعا ولا يحيطون به علما. لم يكن له كفوا أحد. يقول سبحانه، يقول الشيخ الشارح، وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز. يبقى حينما تكلم، تكلم بلا كيفية قولا ليس بالمجاز، يبقى قول على الايه؟ على الحقيقة. لأن بعض أهل البدع قالوا إنه يتكلم مجازا، وقالوا الكلام كلامنا نحن حقيقة، لكن كلام ربنا عز وجل ايه؟ مجاز. لماذا قالوا مجاز؟ لأنهم قالوا لو قلنا إنه يتكلم على الحقيقة لشبهناه بالإيه؟ بالمخلوقين، ولا يدرون أنهم حينما قالوا إنه لا يتكلم ونفوا عنه الصفة، لا، هم فروا من تشبيهه بالبشر، ولكنهم شبهوه بالجماد الذي لا يتكلم. واخدين بالكم ولا لا؟ فوقعوا في شر مما هربوا أو فروا منه. يقول وأنزله يعني القرآن على رسوله وحيا، وحيا يعني عن طريق من؟ ملك الوحي جبريل عليه السلام. فلم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام الله كفاحا كما سمعه موسى، وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في سماعه للقرآن الكريم كان الواسطة في السماع من؟ جبريل عليه السلام. يعني جبريل هو الذي سمع الله فأدى القرآن كما سمعه من ربه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بدوره أدى القرآن كما سمعه إلى الصحابة، والذين هم بدورهم أدوا القرآن الكريم إلى التابعين، وهكذا وصل القرآن الكريم إلينا. قال وأنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا، أي أنزله إليه على لسان الملك يعني جبريل عليه السلام، فسمعه الملك جبريل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل القرآن باللسان العربي يعني باللغة العربية، كما قال وإنه لذكر لك ولقومك يعني شرف لك ولقومك، وسوف تسألون يعني عن هذا الشرف. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. يبقى هنا حينما قال نزل به، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، نزل، وكثيرا ما يذكر القرآن الكريم بصفة الايه؟ النزول. إن العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، إن ضمير المعظم نفسه سبحانه وتعالى، إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزلنا ماذا؟ القرآن الكريم في ليلة القدر. يقول وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى، وده أمر سيأتي بالتفصيل الكلام على صفة العلو والرد على المخالفين في هذا الشأن. قال وقد أورد على ذلك، أورد على ذلك يعني أورد البعض على ذلك، أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. هذا الكلام لأن خدوا بالكم البدع دائما، يعني لو ابتدع الإنسان بدعة تجده يبتدع غيرها، ما خلاص لا تظن أن إنسانا يبتدع بدعة ويستمر على بدعة وفقط، وإنما طالما ابتدع تجده في سائر الأبواب يستمرئ البدعة فيقع في بدع كثير. فأولئك الذين تكلموا في صفة الكلام أنكروا صفة العلو لله عز وجل، وقالوا لا يشار إلى الله بجهة، إلى آخر الكلام الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. ودايما يأتي المبتدع بألفاظ وينفي ألفاظا معينة، والأمر يكون فيه إيه؟ أشياء من الاشتباه، يأتي بألفاظ فيها إشكالات، فيقول لك الذين يثبتون العلو لله تعالى يقولون أنهم يثبتون الجهة لله، علشان لما تقول لك أنت تثبت الجهة لله، لو قال لك أيوة أثبت الجهة لله، يقول له عند تثبت الجهة لله تبارك وتعالى ويرتب على ذلك لوازم معينة. طبعا هذه اللوازم هل هي لوازم حق ام لوازم باطلة؟ لوازم باطلة. يقول لك انت بتثبت الجهة، وطالما اثبتت الجهة فقد اثبتت انه محصور، طالما اثبتت له جهة يبقى محصور، ربطوا دي بدي ازاي ما تعرفش. ولذلك علمنا علماؤنا وسلفنا الصالح ان احنا ما نسلمش للمبتدع بالالفاظ الحادثة، احنا نقول له سيبك من كلمة الجهة، وسيبك من كلمة التحيز، وسيبك من كلمة الكلمات التي يذكرونها وهي كلمات مهمة. ما هو المقصود بالتحيز، وما هو المقصود بالجسم، وما المقصود بالجوهر، وما هو المقصود بالجهة، الى اخر هذا الكلام. لا احنا نتكلم بايه، يعني الاول نقول بينوا لنا معاني هذه الاصطلاحات المجملة اولا، ثم نثبت الحق ونبطل الباطل. يعني لما تيجي تسأل انسان من هؤلاء عن اصطلاح من الاصطلاحات، قل له فسر لي الاصطلاح ده ايه، فسره لنا بعبارة نفهمها. فلما يفسر لك الاصطلاح ساعتها يبقى الامر اصبح في النور، نحق الحق بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، ونبطل الباطل بنفس الايه الادلة. فاذا ظهر الحق وظهر الباطل نقول نأخذ من هذا الاصطلاح ما هو حق ونرد ما هو منه ايه باطل، وبعد ذلك نقول ولا نستخدم هذا الاصطلاح لانه اصطلاح موهم، ثم هو اصطلاح مبتدع من الممكن ان يورث ايه اشكالات. ثم ان الله تعالى لم يتكلم به ولا رسوله عليه الصلاة والسلام ولا السلف، فإننا لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويبقى الكلام بالكتاب وبالسنة وبفهم مين؟ سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم جميعا. يبقى حينما جاءوا وابتدعوا في صفة الكلام أنكروا علو الله تعالى، فحينما جاءت الآيات لتبين أن القرآن الكريم تكلم الله به على الحقيقة، والله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن عن خلقه، وأنه تكلم بالقرآن حقيقة وسمعه منه جبريل، وأنه سبحانه وتعالى مستوى على العرش بائن عن خلقه، وأنه سبحانه وتعالى ينزل الأمر وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، آيات كثيرة ينزل سبحانه وتعالى وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، طبعا بلا تحيز وبلا جسمية كما يظن هؤلاء المبتدعة على المفاهيم التي هي تنكرها النصوص. أما المفاهيم التي تثبتها النصوص فهي مثبتة رغم أنف من خالف في ذلك وخالف نهج أهل السنة والجماعة. فيقول وقد أورد على ذلك على إثبات صفة العلو وعلى أن القرآن ينزل، ما هو قضية ينزل يبقى ينزل من إيه؟ من علو، فالله سبحانه وتعالى له صفة الإيه؟ العلو. فهم أنكروا العلو وأنكروا نزول القرآن وأنكروا أن يتكلم بالقرآن، فقال وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن، شوف بقى لما جم يتكلموا أنتوا بتقولوا إن ربنا بيقول إنا أنزلناه في ليلة القدر نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، القرآن نزل، طب طب ما في حاجات كتير ذكر في القرآن الكريم انها نزلت، انزل من السماء ماء. هل هذا الماء الذي نزل من السماء نزل من عند الله؟ يبقى ازاي هتقول ان القرآن نزل من عند الله؟ طب ما هو قال انزل وانزلنا الحديد فيه بأس شديد، وقال سبحانه وتعالى انزل لكم ايه، وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج، فقال عن الانعام انها نزلت، وقال عن الحديد انه نزل، وقال عن المطر انه نزل، انزلنا من السماء ماء، وكل هذا لم ينزل من عند الله سبحانه وتعالى كما تدعون في نزول القرآن الكريم والسياق والفهم يعني ايه، والنصوص كالنصوص، فكيف فرقتم وقلتم ان القرآن، شفتم الشبهة؟ لماذا قلتم ان القرآن نزل من عند الله تكلم به على الحقيقة ونزل من عندي لانه له صفة العلو، مع ان الماء نزل من السماء؟ واخدين بالكم من الشبهة ولا لا؟ طب ليه ما جعلتوش الانزال نفس الانزال، ويبقى الماء المطر نازل من السماء وهو مخلوق، والقرآن نازل من السماء يبقى هو كمان مخلوق؟ واخدين بالكم من الشبهة ولا لا؟ فرد عليهم الامام هنا وقال ايه، وقد اورد على ذلك، اورد الشبهة ثم بعد ذلك رد عليه، قال وقد اورد على ذلك ان انزال القرآن نظير انزال المطر وانزال الحديد وانزال ثمانية ازواج من الانعام. واضح الشبهة؟ هذا ما اورده المبتدعة في هذا الامر. قال والجواب ان انزال القرآن فيه مذكور انه انزال من الله، ان انزال القرآن فيه مذكور انه انزال من الله، لكن المطر ما قالش نزل من الله ولا الانعام ولا الحديد، لكن القرآن قال سبحانه وتعالى ايه، قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، قال من الله، وقال هذه في سورة غافر، وقال في سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يبقى التنزيل من مين؟ من الله، ما قالش على الحديد ولا قال على الانعام ولا قال على المطر في القرآن نزل من الله، لكن هذا كما قال تنزيل الكتاب من الله العزيز، ولكن حق القول مني، فدائما بيثبت ان النزول من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، في فصلة تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال في حاميم السجدة تنزيل من حكيم حميد، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. يبقى بيّن إنه منين؟ من الله في كل هذه الآيات. وقال تعالى فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعوه إن كنتم صادقين في القصص. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، منزل من ربك بالحق. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. يبقى كل هذه الآيات بينت إن النزول منين؟ من الله. هل المطر والحديد؟ لا، تعالى بقى انظر، انزال المطر ورد انه مقيد بقيد، جاء بقيد، فقال وانزال المطر مقيد بانه منزل من السماء. قال تعالى انزل من السماء ماء، وطبعا المقصود من كلمة السماء كلمة السماء، لما تأتي في القرآن الكريم لما يقول الله عز وجل والسماء رفعها ووضع الميزان، ما المقصود بالسماء هنا؟ السماء المخلوقة. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها. يبقى يقصد بالإيه؟ بالسماء اللي هي المخلوق الهائل الذي يأتي في القرآن في مقابلة الأرض بالسماء، والسماء ذات البروج، يتكلم عن السماء الحقيقية التي خلقها. والسماء رفعها أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ خلق السماوات والأرض بالحق، مش كده؟ يبقى دي وأحيانا تأتي السماء بمعنى العلو المطلق كما يقول أنزل من السماء ماء، هو الماء بينزل منين؟ من طبقات الجو العليا من السحاب. ولذلك يقول ايه؟ أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني السحاب، أم نحن المنزلون؟ يبقى بيبين القرآن ان الماء مصدره من ايه؟ السحاب. فلما يقول أنزل من السماء، يبقى حينما قال السماء لم يقصد السماء التي قال فيها والسماء رفعه، لا، بيقصد ايه؟ جهة العلو، العلو المطلق، اي علو يقال عنه الايه؟ السماء. فحينما يقول انزل من السماء ماء، يبقى مش من السماء التي ايه؟ قال عنها انتم اشد خلقا ام السماء، وانما يقصد بالسماء ايه؟ مطلق العلو. فكلمة السماء بمعنى الايه؟ العلو. واخدين بالكم؟ ولذلك لما يقول سبحانه وتعالى في سورة تبارك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، لو جيت أنت أخذت السماء على إن المخلوق اللي خلقه الله وقلت إن فيه الظرفية، هل هتقول إن الله في السماء بمعنى إن ربنا عز وجل داخل السماء أو السماء تحيط به؟ أبدا، ده خلقه كله، الخلق كله اللي خلقه سبحانه وتعالى لا يساوي السماوات السبع بما تحويه من مخلوقات، لا تساوي بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في تلام، الكرسي والكرسي مخلوق والكرسي مقدمة العرش، مش كده؟ فما بالكم بالعرش المخلوق، والله عز وجل مستوى على عرشه، والعرش فقير الى الله عز وجل، وحملة العرش فقراء الى الله، والله هو الغني عن العرش وعن حملة العرش سبحانه وتعالى. والعرش هذا لا يقاس بالله، يعني اذا كانت السماوات السبع بما فيهن من مخلوقات لا يعلم حقيقتها الا الله عز وجل. وانظروا الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله تعالى من سورة النجم، اذ يغشى السدرة ما يغشى، ملائكة، آلاف الملائكة تغشى السدرة، والملك اللي يخش ما بيرجعش تاني، قطت السماء وحق لها ان طئت، ما فيها موضع اربعة اصابع الا وملك قائم وملك راكع وملك ساجد لله سبحانه وتعالى. كل المخلوقات الهائلة دي كلها لا تساوي كحلقة ملقاة في سلام بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش لا يساوي شيئا، والعرش مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى لا يقاس بالله عز وجل، وإنما ربنا تبارك وتعالى لا تتصوره العقول وليس له حد، ما تقدرش تقول على ربك سبحانه وتعالى له بداية وله نهاية، وإنما لا يتصور سبحانه وتعالى ولا يحاط، وإنما هو المحيط بخلقه سبحانه وتعالى ولا يحاط به، لأن الذي يحاط به يبقى متناهٍ، مش كده ولا لا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به، وإنما هو الذي يحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. فإذا نظرنا إلى هذا الأمر نأتي إلى قوله تعالى أأمنتم من في السماء، ده بمعنى إيه؟ هو على السماء سبحانه وتعالى، يبقى السماء برضو للإيه؟ للعلو. فتأتي كلمة السماء بمعنى العلو. ولذلك لما يأتي بعض العلماء ليقولوا ان فيه أأمنتم من في السماء بمعنى على، هل هنا ان حروف الجر يأتي بعضها مكان بعض؟ لا، مش المقصود ان السماء بمعنى الايه؟ العلو. هو على السماء لان كلمة السماء المقصود بها الايه؟ العلو، العلو. فهنا يقول وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى أنزل من السماء ماء، والسماء العلو، وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، المطر منزل من المزن، والمزن السحاب، وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات اللي هي برضو الايه؟ وقال وإنزال الحديد بالنسبة للمطر، يبقى هنا المطر ما قالش انه منزل من ربك كالقرآن، وكذلك انزال الحديد. وقال وانزال الحديد والانعام مطلق، مطلق يعني ايه؟ ما قالش من كذا، وانما قال انزلنا، هذا امر اطلقه، فطالما اطلقه ما قيدوش يعني لما قيد المطر قيده بايه؟ بالسحاب، وقيده بالسماء بمعنى العلو. لكن القرآن لما قيده قيد الانزال، جعله مقيد بايه؟ منه. واخدين بالكم ولا لا؟ واتي بعد كلمة من اما لفظ الجلالة او اسم من اسماء الله الحسنى او صفة من صفات الله العليا سبحانه وتعالى. فقال وانزال الحديد والانعام مطلق، فكيف يشتبه هذا الانزال بهذا الانزال وهذا الانزال بهذا الانزال؟ يعني ما فيش انزال يتفق مع الاخر، وانما نزول المطر بمعنى ونزول الانعام بمعنى ونزول الحديد بمعنى، ولكن نزول القرآن بمعنى يغاير كل هذه المعاني، لانه بمعنى الانزال ايه؟ من عند الله، لانه تكلم به على الحقيقة فسمعه جبريل فتكلم به كما سمعه واداه عليه. قال فالحديد انما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الارض. بيتكلم عن ايه؟ وانزلنا الحديد. وطبعا قضية انزال الحديد دي مسألة من المسائل التي احتار فيها المفسرون، حتى جاء بعض المعاصرين وتكلموا عن مصدر الحديد، وقالوا ان مصدر الحديد كان من الايه؟ من الكواكب التي في السماء من غير الارض، وانما نزل الحديد كذلك على الارض. هذا الامر ان صح ربما كان داخل في معنى تفسير الآية، ومع ذلك طبعا انتم عارفين ان التفسير العلمي للقرآن الكريم ما هوش امر مطلق لكل من يريد، وانما الكلام عن تفسير العلمي للقرآن الكريم اولا ما يحاولش اي عالم انه يأتي بنظرية من النظريات التي لم يثبت او لم تثبت يقينيتها، ما ثبتش يقين وبقتش قاعدة وبقتش عند العلماء الطبيعة او ما يسمى بالطبيعة، علماء العلوم التجريبية، يعني علماء العلوم التجريبية في بعض الامور بتكون عندهم نظريات، والنظرية قابلة للايه؟ قابلة لان تأتي نظرية اخرى فتنقضها، لان النظرية نظرية لسه ما طبقتش. لكن حينما تصبح حقيقة علمية عند العلماء بان العلم التجريبي لابد لكي يقولوا بالحقيقة لو في نسبة 1% ما تبقاش حقيقة، مش كده ولا لا؟ علشان تكون حقيقة لابد انها تكون مسألة ايه؟ لا تحتمل الاختلاف. فحينما تكون حقيقة من الممكن حينئذ ان ننظر هل هذه الحقيقة، بالطبع نضع في اعتبارنا ان القرآن الكريم ليس بحاجة الى هذه النظريات ولا بحاجة الى ان نقيم تصديق للقرآن الكريم من واقع النظريات التجريبية. ليه؟ هنقول الكلام ده انا مش عاوز اطيل في هذا الامر لان الامر ده مجاله، لكن انا عاوز بس ابين بعض الامور، لان في بعض اخواننا اللي استهواهم الكلام في التفسير العلمي للقرآن الكريم، فكانت النتيجة ايه؟ فكانت النتيجة ان هم بدأوا يتكلموا عن بعض النظريات عند العلماء التجريبيين ويريدون ان يجعلوها، ان يوجدوا علاقة بينها وبين ايات القرآن الكريم. وهذا الامر يترتب عليه مشاكل خطيرة. يعني انا الوقت لما اجي اقول النظرية دي اللي لسه ما ثبتش عند العلماء انها حقيقة فيها مناقشة، اول ما تيجي تظهر هذه النظرية ما الذي يحدث؟ يتهافت بعض الناس ويقولوا فسروا بها ايات القرآن الكريم. الدافع لهذا احيانا بيكون حسن ايه؟ يعني بيكون عندهم هؤلاء الناس اخلاص. الاخلاص ده هم يريدون ان يقدموا للناس، يقولوا للناس يا اخواننا القرآن الكريم بيثبت الحقائق العلمية ويثبت النظريات العلمية، علشان يقولوا للاوروبيين هذا الكلام. اقول ان بعضهم بيكون عنده اخلاص ودي حقيقة ما بننكرهاش، لكن بيكون عنده في نفس الوقت من داخله هزيمة نفسية. هو عنده هزيمة نفسية من الداخل، مش قادر يضع رأسه برأس هؤلاء الأجانب أو الأوروبيين، عاوز يبقى رأسه برأسهم. هم قاعدين كلهم يكتشفوا وإحنا قاعدين بنتفرج، ما بنعملش حاجة غير إن إحنا بنتفرج، وأحيانا بنقوم مجال للتجربة، بس تجربة بقى أي نتيجة يترتب عليها مش مشكلة، وما بيجرب فيك. فانت احيانا بنكون فئران للتجربة للأسف، يعني احيانا بيكون هذه المنطقة وهذه الامم المنتسبة الى الاسلام والمنتسبة الى العربية احيانا بيكون فئران تجارب بالنسبة للغرب، لان هم ناس شغالة، ناس بتجتهد وناس بتشتغل، اما احنا فعاطلين بالوراثة قاعدين بنتفرج بس بنستجدي هؤلاء. فماذا تكون النتيجة؟ كل ما يكتشفوش يقولوا لهم واحنا اكتشفنا، بس مش احنا، ده احنا عندنا القرآن اكتشف واحنا قاعدين كده متكئين على الأريكة. وما اكتشفوا احنا لهم الحمد لله القرآن عندنا بيقول اللي انتوا قلتوه. هل ربنا عز وجل انزل القرآن الكريم ليكون كتاب جغرافيا؟ لا. انزله ليكون كتاب فيزياء؟ لا. ربنا عز وجل انزل القرآن اللي جاي يكون كتاب كيمياء؟ لا. كتاب طبي علشان نقدر نعالج بيه الامراض، الناس يكتشفوا ويجدوا في الابحاث بتاعتهم ويدخلوا المعامل ويعملوا تجارب وشغالين، وانت تيجي تقول لهم ايه يعني احنا نحارب السرطان نقرا على الواحد صورة كذا ونقدر نفتح عيادة، ويجي بعض اخواننا شغالين بالرقية الشرعية هيضربوا الاطباء عن طريق الرقية الشرعية. كلامنا هذا لا ننكر فيه الرقية الشرعية، خدوا بالكم، لكن بنتكلم على الذين يريدون ان يكونوا مستكينين الى الدعاء والى الراحة والى عدم العمل وعدم التعلم وعدم التجربة، ومع ذلك يريدون ان يلبسوا عباءة الدين وعباءة الاسلام لكي يقوموا باداء ما كلفهم الله تبارك وتعالى به في الارض، لكي يحققوا الغاية من وجودهم في اثبات وفي تحقيق العبودية لله عز وجل والخلافة في الارض. خد بالك، تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، خليفة في الارض، خلائفة في الارض. يبقى لابد ان الانسان يكون كما امره الله تبارك وتعالى محققا الامرين معا، محقق الامر الاول اللي هو ما خلقت الجن والانس الا ايه ليعبدون، وفي نفس الوقت يكون الانسان المسلم يده العليا وليست يده الايه السفلى. يدك السفلى في الطعام، يدك السفلى في الشراب، يدك السفلى في الملابس، يدك السفلى في الدواء، يدك السفلى في علوم البر والبحر وعلوم الأسلحة وعلوم الجهاد في سبيل الله. معنى ذلك أن هذه الأمة ما نفذت أمر الله تعالى، وأعدوا لهم إيه ما استطعتم، هم الذين أعدوا لنا ونحن الذين نستورد منهم. بل إننا مش بنستورد، إحنا للأسف بنمد إيدينا. طالما بتمد إيدك هو يفرض عليك ما يشاء ولا يعطيك إلا الإيه الشيء الرديء، وإنما يعطي عدوك القوة التي يذلك بها. يبقى معنى ذلك هذه الأمة خلفت أمر الله تبارك وتعالى أم لا؟ خلف. ومع ذلك نيجي في الآخر نقول الحمد لله القرآن الكريم عندنا فيه اكتشاف سابق لكل ما اكتشفه الأوروبيون. لا، لم يرد الله عز وجل منا هذا، وما نزل القرآن الكريم لكي يكون كتاب فيزيقا، ولم ينزل لكي يكون كتاب كيمياء، ولم ينزل لكي يكون كتاب في التشريح او في الطب وما شاكل ذلك. الامور دي انتم تستطيعونها لو استطعتم ان تستغلوا الذي وهبه الله لكم من عقل ومن قوة ومن قدرات تستطيعون بها ان تستفيدوا وان تصلوا وان تصبحوا روادا كما فعل اسلافكم. فاسلافنا كانوا محققين للعبودية، وفي نفس الوقت كانوا ماذا؟ كانوا هم العالم الاول، لم يكونوا العالم الثالث، لم يكونوا دولا متخلفة، لم يكونوا دولا يقال عنها نامية، وانما هي دول نايمة، ما كانوش كده، وانما هم كانوا دولة ايه؟ هم العالم الاول، علم واخلاق وقبل ذلك دين. ولذلك العالم مش هياخد منك العقيدة، وهو يراك بتشحد غذائك، وهو يراك متخلف، وهو يراك متواكلا، وهو يراك تأخذ كل شيء منه. فتيجي ما هو انت بتاخد كل شيء منه، تيجي بقى تقول له اديك العقيدة، يقولك انت اللي تديني العقيدة، ما انت بتاخد مني كل شيء، واخد بالك ولا لا؟ لكن لما تكون يدك العليا حينئذ تستطيع ان تبين للناس عقيدتك ان شاء الله تبارك وتعالى وتقود الامة. نعود الى الكلام اللي احنا افتتحنا به موضوعنا، الا وهو مسألة التفسير. اللي يا اخوانا التفسير العلمي، يجي بعض الناس يعني بالراجع، يعني احيانا بنطلع على بعض الجرائد وبعض الكلام الذي يكتب في مسألة اعجاز القرآن، فبنجد فيه بعض الناس بيلو اعناق الايات ليا حتى يقول ان الايه دي تتوافق مع الاكتشاف الفلاني، والايه دي فيها اعجاز فلان، والايه دي فيها اعجاز فلان، فكسر هذا الامر. طبعا لابد ان احنا حينما نتكلم في قضية الاعجاز القرآني من الناحية العلوم التجريبية، اولا يكون النص يحتمل هذا المعنى، لازم يكون النص يحتمل، ما جيش الوي النص، النص يكون يحتمل المعنى. واحد. اثنين، يكون ايه كمان؟ الامر اللي هتعرض له ما يكونش نظرية، لان النظرية لو جت سقطت ما هي معرضة للسقوط، يبقى انت عرضت قدسية القرآن الكريم للايه؟ للسقوط. وطبعا القرآن الكريم لا يتعرض للسقوط ابدا، وانما العقل الضعيف هو الذي ربط بين نظرية مآلها الى الزوال مع ايات الله تبارك وتعالى التي تزول الجبال ولا تزول. واخدين بالكم ولا لا؟ فالامر لابد ان يكون ايه؟ حقيقة علمية ثابتة. ثم ما تلويش النص، لا، لو النص قال بها مرحب وضح الامر، والذين يتناولون هذا الامر يكونون من الراسخين في علوم الايه؟ التفسير كتاب الله تبارك وتعالى، علشان ما نكونش من المحرفين للقرآن الكريم. يعني على سبيل المثال، قال الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. الآية دي جاء بعض الناس وادخلوها في موضوع طلوع القمر، اما جم قالوا القمر، طلعوا القمر، هنطلع القمر ولا مش هنطلع القمر، بدأ هذا الامر يتكلموا فيه الناس والجرائد تتكلم فيه، فبدأ العلماء يقول موجود في القرآن. ايه اللي موجود في القرآن؟ بعضهم يقول ايه؟ قال الله تعالى: يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، فانفذوا. ثم قال لا تنفذون، فقالوا خلاص مش هيطلعوا القمر. لما جاء تحقق طلوع القمر قالوا واضح، فاتتنا حاجة، الآيات القرآنية بتقول ايه؟ لا تنفذون الا بسلطان، والسلطان سلطان العلم. فبدأ الذين يستدلون على طلوع القمر يستدلوا بالآية، واللي يستدلوا على عدم طلوع القمر بيستدلوا بالايه؟ بالآية، مع ان الآية بعيدة تمام البعد عن قضية طلوع القمر او النزول من القمر. الآية بتتكلم امتى؟ يوم القيامة، بيقول يا معشر الجن والانس ان خلاص هيتقبض عليكم وجاءت القيامة، من يستطيع ان ينفذ من اقطاب السماوات والارض؟ الكل هل يستطيع ان حد ينفذ؟ وانما الكل سيأتي يوم القيامة الى الله عز وجل، مهما بذل، يعني مهما بذل الانسان من محاولات، يوم القيامة الجميع سيأتونه. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. عشان تنفذوا وتهربوا لابد من سلطان، هذا السلطان يكون سلطان اله قوي قادر. طب هو الانسان لو هرب من السماء والارض يروح فين؟ وفي اله قادر قوي رب غير الله عز وجل، يبقى القضية ايه؟ مقفولة بالنسبة لهم، يعني مفيش امل للفرار. فشوف الايه بتتكلم عن يوم القيامة، هم جاءوا وادخلوها في ماذا؟ في مسألة طلوع القمر وعدم طلوع القمر. ولذلك حينما يقول لا مش هيطلعوا، طب قدر جم طلعوا القمر، يقول لك شفت القرآن بتاعكم خالف الحقائق العلمية. يبقى انت بتعرض القرآن الكريم للايه؟ تعرض القرآن لايه؟ وتعرض المسلمين لهذات عقائدية، مع ان القرآن بمنأى عن كل هذا. يقول فلما يقول الحديد والنظريات دي كلها نظريات، ويبقى للنص جلالته، ويبقى للنص قدسيته، ويبقى للنص عظمته. يقول الشارح: فالحديد انما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الارض، وقد قيل انه كلما كان معدنه اعلى كان حديده اجود، والانعام تخلق بالتوالد المستلزم انزال الذكور الماء من اصلابها الى ارحام الاناث، ولهذا يقال انزل ولم ينزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض، يعني الحامل بتنزل ابنها فبينزل على الأرض يعني. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها، يعني في مسألة الايه التعامل بين الذكر والأنثى عند الوطن، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى وتلقي ولدها عند الولادة أو الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، يعني هو بيقول ايه وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى لأنه يعلوها، وتلقي ولدها اللي هي الأنعام يعني، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، احتمال أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية، لأن من تأتي للتبعيض وتأتي لابتداء الغاية وتأتي للجنس وما شكل ذلك، أنواع عند علماء البيان. فحينما نقول أن من لبيان الجنس يقول وأنزل لكم إيه من الأنعام، يعني من جنس الأنعام، يبقى لو من لبيان الجنس من جنس الأنعام جنسها يعني. الثاني أن تكون من لابتداء الغاية، يعني أنزل لكم من الأنعام، يعني الأمر مبتدئ من الإيه من الأنعام. وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يعني كما يقول ابن الجوزي في ذات المسير جعل لكم من أنفسكم أي من مثل خلقكم أزواجا، يعني نساء من مثل خلقكم جعل لكم من أنفسكم، أو تكون من إيه من جنسكم، يعني من أنفسكم يعني من إيه من جنسكم. وقوله الشارح بقى بيشرح ما زال كلام من كلام الإمام الطحاوي، يقول وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأنه تكلم به إيه بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق، يعني المؤمنون حينما سمعوا كلام الله صدقوا ولم يحاكموا كلام الله إلى إيه إلى فلسفة وإلى قواعد المتكلمين، وإنما كلام الله هو القواعد، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي القواعد، يعني احنا ما نجيش على يعني كلام العلماء نحاكمه إلى مين إلى القرآن والسنة، لكن كلام القرآن نحاكمه لمين ملوش مصدر، يعني القرآن الكريم ما فيش له أصل آخر نحاكمه إليه، هو أصل يعني الأصل الذي يحاكم إليه كل شيء القرآن الكريم، مش كده ولا لا؟ فيبقى المؤمنون الصادقون الذين هم على نهج السلف الصالح صدقوا القرآن الكريم حقا. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فكلام البرية مخلوق، كل البشر وكل المخلوقات كلامهم إيه مخلوق، أما كلام الله عز وجل فغير مخلوق. أيقنوا يعني الأمر يقين ليس فيه شك أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بالمجاز. يقول الشيخ وقوله يعني هذا رده على المعتزلة وغيرهم لهذا القول ظاهر، رده يعني رد الإمام الشارح على رد الإمام الطحاوي على المعتزلة وغيرهم لهذا القول ظاهر واضح مش محتاج شرح. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، يبقى بيرد لما قال كلام الله بالحقيقة، لأنهم لما قالوا إنه كلام واحد معنى واحد قام بالله اضطروا إنهم يقولوا إيه القرآن كلامه مجازا مش كده ولا لا، أو اضطروا أن يقولوا إن عبارة عن كلام الله، واضطروا إنهم يقولوا حكاية عن كلام الله، فمن قال مجاز ومن قال حكاية ومن قال عبارة يبقى معنى ذلك إن القرآن عندهم كلام الله على الحقيقة؟ لا، فهو قال ايه وايقنوا اللي هم المؤمنون انه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، ردوا على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر، لان المعتزلة يقولون انه مخلوق. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال انه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وانما هو يعني هم اللي بيقولوا كده، وانما هو الكلام النفساني قال لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما. ما هو الأخرس؟ قام الكلام به، فاهم وقاعد وقاعد يفكر هيقول لك إيه، وفي الآخر يشاور لك. فلو شاور لك، لو جاء واحد أخرس مثلا وسألته عن موضوع، قاعد يفكر في الموضوع شوية ثم فكر هيقول لك إيه، لما فكر يقول إيه بقى فيه كلام في نفسه، الكلام ده هو الكلام النفسي مش كده ولا لأ، ثم شاور لك. فانت رحت قايل لي بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، انت قلت لي كلامه ولا عباره عن كلامه؟ عباره عن كلامه او حكايه عن كلامه، صح؟ يبقى هؤلاء الذين قالوا ان الكلام النفسي الكلام القديم الازلي، وان الله عز وجل حينما يتكلم به يفهم غيره ويخلق فيه الكلام فيعبر غيره عن كلامه بكلام مرتب بالصوت والحرف، يبقى شبه الله بالايه؟ بهذه الحالة. واخدين بالكم؟ لانهم قالوا كلام جبريل عن الله حكاية او عبارة او مجاز. خدوا بالكم ولا لا؟ فشوف الامام الشارح بيقول ايه، يقول وانما هو الكلام النفساني لانه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به ان هذا كلام حقيقة، والا للزم ان يكون الاخرس متكلما، ولزم الا يكون الذي في المصحف عند الاطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو اشار اخرس الى شخص باشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. يبقى المكتوب اللي كتبه لنا مش الأخرس، ده اللي فهم كلام الأخرس، مش كده ولا لا؟ هل هذا الكلام المكتوب كلام الأخرس ولا عبارة عن كلام الأخرس؟ عبارة. قال فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، يعني هم ما بيسموش ربهم أنه أخرس، لكن عندهم أن الملك جبريل يعني فهم منه معنى قائما بنفسه، لم يسمع يعني جبريل منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي. أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك، هذه العبارة. يبقى شفت هم لكي يفروا من تشبيه الله بخلقه شبهوه بالإيه؟ بالأخرس أو بالجماد وما شاكل هذا. قال ويقال لمن قال إنه معنى واحد، يعني أنتم بتقولوا القرآن مع الكلام، صفة الكلام عند الله معنى واحد، فإن تكلم بالعربية كان قرآنا، وإن تكلم بالسريانية كان إنجيلا، وإن تكلم بالعبرانية كان توراة، لكن لو ترجمنا التوراة هي القرآن، ينفع الكلام ده؟ فشوف بيرد عليهم ولا مين. ويقال لمن قال إنه معنى واحد، هو معنى واحد لا تجزأ ولا تبعض عنده، ولذلك قالوا هو الأمر عين الخبر عين الاستخبار. قال لهم طيب المبتدع، خلي بالك البدعة لا تقوم على قدمين أبدا، فقال لهم هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ هل سمع موسى جميع المعنى أو بعضه؟ ما ربنا أفهمه، فلما أفهمه المعنى النفسي كل واحد، لما أفهمه هل أفهمه فسمع الكلام كله ولا بعضه؟ لو سمعه كله أخذ كلام ربنا كله ويبقى حظ علم الله كله، ينفع؟ وربنا يقول ولا يحيطون ايه بشيء من علمي الا بما شاء. بل الخضر فاكرين كان يقول لموسى ايه، ان علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله لا يساوي الا كما اخذ العصفور من هذا البحر. المهم وربنا يقول ولو ان ما في الارض من شجرة الاقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله، مش كده؟ وكلمات الله لا تنفد ابدا. يبقى موسى لما سمع، يا سمع الكلام كله لبعضه، لو سمعه كله يبقى ايه؟ موسى خد العلم كله، ينفع؟ بقى عنده علم الله وكل كلمات الله، ولو خد بعضه يبقى كلام ربنا بيتبعض، صح ولا غلط؟ ففيما الجدل إذن؟ ففيما الجدل إذن؟ فقال: ويقال لمن قال إنه معنى واحد، هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال يعني المخالف سمعه كله، فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر، ده أمر مش محتاج رده. وإن قالوا بعضه سمع بعضه، فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم أسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال جميعه، فإن قال إنه جميع فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: وللناس في مسمى الكلام عند والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. للناس يعني يقصد مين؟ الجميع، جميع الفرق بما فيهم أهل السنة والجماعة. أما تيجي تسألهم مسمى الكلام إيه، هو الكلام والقول أصلا، القول والكلام بيقع على إيه؟ على اللفظ، الألفاظ اللي هي الحروف بالأصوات، ولا المعاني، ولا الكلمة تقع على اللفظ والمعنى معا، ولا إيه الأمر بالضبط؟ أولا طبعا المعتزلة لما تيجي تسألهم وتقول لهم الكلام لفظ ولا معنى، هيقولوا لك إيه؟ لفظ بس. هتقول لهم المعنى، لك لا هو لفظ، ولذلك الكلام عندهم هو اللفظ ملوش ايه معنى، ولانهم اصلا ما عندهمش الصفه النفسيه، عندهمش صفه تقوم بالله اصلا، ويبقى الكلام هو الالفاظ، ولذلك جعلوا مخلوق كله. واضح؟ الاشاعره قالوا القران هو ايه، الكلام هو الايه، كلمه الكلام تساوي المعنى بس، مش اللفظ مجاز، ولذلك عندهم الصفه ايه، عكس المعتزله والجهميه، فجعلوا الصفة القديمة معنى بس يقوم، ومجعلوه لا يتعدد. واضح؟ أهل السنة والجماعة قالوا كلمة الكلام تسائل، أهل اللغة بيقولوا كده، وأهل العقل وأهل المنطق والناس اللي بتفهم وأهل الفطرة يقولوا إن كلمة الكلام تساوي اللفظ والمعنى مع بعض. فتكايس البعض وقالوا لا، ده مشترك، يطلق على اللفظ ويطلق على المعنى عن طريق الايه، الاشتراك. وفاكرين انتوا الاشتراك عكسه الايه، الترادف. الالفاظ قبل كده مش كنا وضحنا ان الالفاظ مشككة ومترادفة، مش كده ولا لا؟ ومشتركة ومتباينة، يعني عندي تباين كلمات عكس بعضها، وعندي كلمات مترادفة، المعنى واحد والالفاظ متعددة. الاشتراك عكسه، المعاني متعددة واللفظ واحد، مش كده ولا لا؟ فأولى قالوا مشترك. مشترك يعني ايه؟ زي كلمة القرء تفيد الطهر وتفيد الايه؟ الحيض، دي عكس دي، مش كده ولا لا؟ فقالوا ان كلمة الكلام مشترك، تطلق على اللفظ وتطلق على المعنى. فشوف هنا بيقول ايه هو. قال: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الاطلاق اربعة اقوال. احدها انه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، وده مذهب مين؟ سائر العقلاء، كل العقلاء يقولوا هذا الكلام، انه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الانسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف. يعني انا لما اقول انسان، هل كلمة انسان دي تطلق على الروح ولا على الجسم؟ على الاثنين، على الاثنين، ده الانسان. واخدين بالكم ولا لا؟ فكلمة الانسان تطلق، ولا واحد يقول لا الانسان هو الجسد، واحد يقول لا الانسان هو الروح، لا الانسان هو الايه، الجسد والروح مجتمعين مع بعض. فخد بشوف التعبير، لان فعلا الكلام هو اللفظ الحامل للمعنى، ما اقدرش افهم معنى من غير الفاظ، وما اقدرش افهم الفاظ من غير ايه، لان لو قلت الفاظ من غير معاني يبقى بقول كلام ملوش معنى. واخد بالك؟ ولذلك عندنا الفاظ مهملة، الفاظ ايه مهملة، زي مثلا كلمة زيد اسم علم، لو قلبت الكلمة قلت دايز، ده مهمل مش كلام. ولذلك حتى العلماء اللغة لما قالوا كلامنا ايه، لفظ مفيد، الالفاظ المفيدة مش كده ولا لا؟ اللفظ المفيد، لكن لو لفظ بينطق باللسان بس ملوش معنى، اقول اي كلمة ملهاش اي معنى، مانيش اقولك يعني ايه الكلمة دي، ما تجدش حتى ليها معنى في القواميس، يبقى ده مش كلام، ده معيق، مش كده ولا لا؟ زي ما يجي واحد يقول اي لفظ من الالفاظ ملوش معنى، لازم اللفظ يكون ليه ايه عشان يكون كلام، لكن لفظ فقط مش كده. فيقول انه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الانسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف، وده قول كل العلماء اللغة والعقلاء وكل. قال الثاني، القول الثاني انه اسم لللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسمى، يعني المسمى لللفظ بس المعنى مش داخل، بل هو مدلول مسمى، يعني مش والمعنى ليس جزء مسمى بل هو اللفظ يعني مدلول مسمى، يعني مدلول المسمى الايه اللفظ بس، ساعة ما اقول كلمت يبقى قلت الفاظ، المعنى مش داخل خالص في التعبير. قال وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث انه اسم للمعنى فقط مش داخل الالفاظ، واطلاقه على اللفظ مجاز لانه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه، لان عندهم الكلام الصفة الايه النفسية بس، اللي هو الكلام المعنى اللي ما بيتقالش لا بحرف ولا بصوت. الثالث انه اسم للمعنى فقط واطلاقه على اللفظ مجاز لانه دال عليه، يعني اللفظ يدل عليه ده مجاز، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبع. الرابع انه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية وممن قال بهذا الرازي وغيره من الاصوليين. وله قول ثالث، ليه القول ثالث مع ان احنا ذكرنا اربعة، المفروض يبقوا كم قول؟ خمس. قال لك لا، ولهم قول ثالث، يقصد لمين؟ لا للأشاعرة، لانه في الاول قال قول السلف وقال قول المعتزلة. الثالث والرابع اقوال الكلابية والأشاعرة، هم فليهم قول ثالث، يبقى القول الثالث والرابع ده قولين ليهم، في قول ثالث للأشعري، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ثالث ولهم قول ثالث، يقصد مين؟ الكلابية والأشعرة، ما هم طائفة واحدة في هذا الأمر، لأن الأصل في هذا الكلام سعيد بن كلاب مش كده؟ واتبعه الأشعري والماتريدي، فأصبح أقوالهم في داخل مذهب الكلابية ثلاث أقوال، واضح؟ فقال الثالث وهو قول ابن كلاب، الرابع وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية، ولهم قول إيه؟ ثالث، يروى عن أبي الحسن، يقصد مين؟ أبو الحسن الأشعري، أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الأدميين، يعني هيرجع لقول السلف في قول الأدميين بس، يبقى كلمة الكلام تعم اللفظ والمعنى بالنسبة للأدميين، لكن بالنسبة لله هيرجع ليقول لك المعنى بس، لأنه لا يتكلم بألفاظ، أما اللفظ فهو مجاز في كلام الله، اللفظ مجاز في كلام الله لكنه حقيقة في كلام مين؟ الآدميين. واضح الكلام يا اخوانا ولا مش واضح؟ ايه لو عندي ثالث وده الصواب للكلابية، هو اللي كتب خامس عندكم النسخة دي مش محققة، نعم مش مشكلة، اصلي فهمونا الالباني، ركزوا الالباني لم يحقق الكتاب، خدوا بالكم الشيخ الالباني ما حققش شرح الطحاوية، الالباني خرج الاحاديث، ولذلك تجد على طبعة المكتب الاسلامي حققه جماعة من العلماء وخرج احاديثه العلامة الشيخ الالباني، فالالباني مش مسؤول عن تحقيق الكتاب، فاهمين الكلام ولا لا؟ تخريج الاحاديث دي كانت الامر اللي ايه اللي الشيخ اتضلع بيه، لكن التحقيق ما هو ما امشي بيه اصلا، الكلام واضح؟ نعم. فهنا قال ولهم قول ثالث يروى، لهم هم اصلا، يقول اصلا قال ولهم قول خامس يبقى خطا، لهم هم مين؟ ده انا عندي طوائف متعدده، فلو قال لهم قول خامس لمين؟ لكن يقصد قول ثالث للكلابيه، والكلابيه سبق لهم قولان الثالث والرابع، يبقى الثالث لابو الحسن، واضح يا كلام؟ لكن المعتزله لهم قول واحد والسلف لهم القول الاول، واضح الكلام اخوانا ولا لا؟ ماشي. قال وراه قول ثالث يروى عن ابي الحسن انه يعني اللفظ نجاة في كلام الله حقيقة في كلام الادميين. فبالنسبة لكلام الادميين حيوافق لانه ده كلام اهل اللغة، كلامنا لفظ مفيد، لكن بالنسبة لله هيجعل المعنى هو القائم بالذات، والله لا يتكلم عنده بحرف ولا بصوت، وانما لو اطلقنا الكلام اللي هو القرآن كلامه هيبقى مجاز، لانه في الاصل عنده مش كلامه. واضح؟ قال لان حروف الادميين تقوم بهم، يتكلم الانسان الادمي بحرف وبصوت، لكن الله لا يتكلم بحرف وبصوت علشان ما يبقاش مشابه لايه؟ لخلقه، لان الكلام عنده مش هينفع غير بايه؟ بحنجرة واحبال صوتية. طب وجبريل بيتكلم باحبال صوتية وبيتكلم بحنجرة برضو؟ طب والتلفزيون لما بفتحه ما هو بيتكلم، والتليفون دلوقتي لما بتفتحه ولا في حنجرة؟ شوف بص الغريب، شوفوا مذهب اهل السنة والجماعة من عند الله، هو الحق من عند الله موافق للفطرة. وحتى لما تقدم الزمان، يعني الاشاعرة ما كانش في زمانهم في تسجيل ولا في راديو، اهو سمعنا الراديو والتلفزيون وكله، تفتح التليفون تتكلم وتسمع كلام لا بصوت، صوت وحرف ولكنه ايه؟ لا في حنجرة ولا في احبال صوتية ولا اي شيء. ها او ده اختلف تماما، هل ده يتكلم مثل الانسان؟ لا مختلف. واضح؟ واضح. فكيف بقى تأتي انت لتتحكم في كلام الخالق سبحانه وتعالى؟ اصله لو كان كلامه ويقول حتى اسمع كلام الله وكلم الله موسى، تقول لك لا ما كلموش، لانه لو اتكلم هيتكلم بحنجرة وهيتكلم ينفع، فتفلسفوا على الله. واخدين بالكم يا اخواننا ولا لا؟ ولذلك هؤلاء يقال لهم اانتم اعلم ام الله؟ انتم اعلم ولا ربنا؟ الله قال يقولوا لا انت معلش يا ربنا حتى يسمع كلام الله، انا في بتاع كلام الله. يقول لك لا لا انتوا مش فاهمين، اصل انتوا صعيدة، ينفع ينفع هذا الكلام؟ لا حول ولا قوة. فيقول انا صعيدي انتوا مش فاهمين الموضوع. فهو يقول هنا لان حروف الادميين تقوم بهم، الحروف الادمي اللي زينا يتكلم الكلام يقوم به، قام به الحرف والصوت، لان الصفة تقوم بالموصوف والفعل يقوم بالفاعل، لكن هل يقوم الحرف بالخالق جل وعلا؟ لماذا لا يقوم؟ انتوا بتقولوا لا ليه؟ هم اللي بيقولوا ايوه يتكلم بحرف وبصوت. تقول لي ما هو الحرف محدث، نقول لك ايه؟ طب وهو مين اللي قال ان الحوادث لا تقوم بالله؟ هم قالوا ايوه لانه ما لا يخلو ها منه فهو حادث. نقول لهم هذه القاعدة التي اصلتموها اصلا باطلة، لان اصبحت طاغوتا يصد عن سبيل الله وينسف النصوص القرآنية والنبوية. يقول لك اصلي الحادث لو قام بالله يبقى معنى ذلك انه حادث، احنا هنا الحادث ده مخلوق. اصل فرق، هل كل حادث مخلوق؟ كل حادث مخلوق؟ هم قالوا اه. شفت المصيبة وقعت فيه، فهموا الامر خطأ، قالوا كل ما حدث كل شيء يحدث حديثا يبقى ايه؟ مخلوق. طب ما هو في افعال لله تقوم بالله حادثة ولكنها ايه؟ غير مخلوقة. واخدين بالكم ولا لا؟ ما هو الخلق يقوم بالخالق مش المخلوق المنفصل عنه، الخلق اللي هو فعل. ولذلك هم نفوا الصفات الايه؟ الفعلية كلها، الصفات الاختيارية الخبرية، قالوا لا يغضب، حتى الرحمة قالوا إرادة الإحسان، لأن الأمة يرحم الآن يبقى قامت به صفة الرحمة وقام به فعل الرحمة الآن، يرحم فلانا الآن، مش كده ولا لا؟ يرحمه الآن، رحمته الآن حادثة، صح ولا غلط؟ يغضب الآن، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. الغضب ده يعتبر إيه؟ حادث، مش كده يا أخوانا ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله افرح بتوبة عبده من احدكم، ويضرب المثل الانسان الذي ضاعت منه ايه متاعه في الصحراء الى اخره، هذا يفرح الله عز وجل، يغضب ربنا تبارك وتعالى، مش كده؟ يعجب ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش كل دي احاديث يا اخواننا ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذلك انكروا الاحاديث دي كلها، قالوا ده حديث احاد كما سيجيء ولا يؤخذ بها في العقيده، مصيبه. فجعلوا امور جعلوها هم طواغيت للصد عن سبيل الله وللطعن في النصوص ولتاويل النصوص. هل يجوز للانسان، مش قلنا قبل كده ان في مره واحد كان قاعد من ائمتهم مع رجل عادي قائد من قواد الجيوش مش عالم كبير ولا حاجه، فبيتكلم، فالرجل تكلم عن اثبات علو الله عز وجل على خلقه، فقال له لا ما تثبتش العلو لانه يلزم عليه، يلزم عليك في هذا الاقوال. قال له انا ما يلزمنيش حاجه، ان كان يلزم فليلزم الله عز وجل، الله هو الذي قال ان له صفه العلو. لو كان في لوادي بيبقى هل انت تقدر تلزم الله؟ ما تقدرش تلزم الله عز وجل بشيء. فهل يجوز؟ يبقى انت ما تلزمنيش انا، انا ما قلت الا ما قال الله عز وجل، فلما تلزمني انا؟ ها انا لا اقول الا ما قال به الله وقال به الرسول عليه الصلاه والسلام، والله قال اانتم اعلم ام الله. ولذلك بعض علمائنا يقول كلمه طيبه قوي، يقول لك انت لو اعتقدت اعتقاد السلف في القران والسنه اللي جاء، انت باذن الله عز وجل من الناجين. الدليل على هذا، هل انت من الممكن ان يقال لك يوم القيامه او في قبرك، هل من الممكن ان يقال لك، يقال لك لماذا اثبتت لله ما اثبته لنفسي او اثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل من الممكن ان يقال لك هذا الكلام؟ لماذا اثبتت لله ما اثبته لنفسي؟ فان قلت يا رب اثبته لانك قلت في القران كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يقول لك لماذا لم تؤول؟ انت صدقت الله وصدقت الرسول عليه الصلاه والسلام، هل من الممكن ان يقال لك يوم القيامه او في القبر لماذا صدقت الله وصدقت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم ترد الأحاديث لأنها كانت أحاديث أحد تخالف المعقول؟ لماذا؟ هل من الممكن أن في إنسان يتصور أنه يوم القيامة يسأل هذه الأسئلة؟ أنا صدقت الله كما قال في القرآن الكريم، وقال الله قل أأنتم أعلم أم الله، وقال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، يعني احنا اثبتنا الاسماء والصفات وقلنا لا نكيفه لاننا لا نعلم الكيف، لانه قال سبحانه ها قال ماذا؟ قل انتم اعلم ام الله، وقال ولا يحيطون به علما، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال يعني قال ليس كمثله شيء، انا لم اشبهه بخلقي ولم امثله بخلقي، قال وهو السميع البصير، انا اثبتت انه سميع بصير، واثبتت انه سميع لا كسمعنا وبصير لا كبصرنا. واما عن الكيفيه فقلنا عن الكيفيه ايه؟ لا نعقلها ولا نعلمها، لانه قال سبحانه وتعالى ايه؟ ليس كمثلي شيء، وقال سبحانه وتعالى قل اانتم اعلم ام الله، وقال ولا يحيطون به علما، وقال ولم يكن له كفوا احد، مش كده؟ قال هل تعلم له ايه؟ سمية. نفينا الكيفيه واثبتنا لله عز وجل ما اثبته لنفسه ولن نشبهه بخلقه، فما ينفعش يوم القيامه يقول لك لماذا لم تشبهني بخلقي؟ هتقول له لانك قلت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول لك لماذا اثبتت لي الاسماء والصفات؟ لانه اثبت لنفسه هذا في القران واثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي اقول لكم، يعني قاله الامام الشنقيطي رحمه الله عليه، كلام طيب جدا، حينما كان يتكلم في شرح الأسماء والصفات في محاضرة له مشهورة رحمة الله عليه. فهنا يقول وله قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام ده كلام مهم، فلا يكون الكلام الأشاعرة يعني، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله، الكلام لا يقوم عنده بالله سبحانه وتعالى. ده كلام مين؟ الأشاعرة والكلابية. قال فيمتنع أن يكون كلامه سبحانه وتعالى، وهذا مبسوط في موضعه. طبعا الكلام دوت إيه؟ يعني لو أردتم أن تطيلوا في هذا الشأن عليكم بالمجلد الثاني عشر لشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، فقد أورد فيه مجموعة نفيسة من الردود على هؤلاء. ثم له رسالة عظيمة في الرد على الأشعرية، رد عليهم من 90 وجها، ولذلك سميت بالإيه؟ بالتسعينية، واخدين بالكم؟ رد عليهم من 90 وجها. فلذلك يعني تمحضت هذه الرسالة للرد على الأشاعرة، ولذلك سميت بالرسالة الايه التسعين. هنا يقول واما من قال انه يعني الكلام معنى واحدا واستدل عليه بقول الاخطل، الاخطل ده ايه؟ شاعر نصرانيا من تغلب، وتغلب طبعا كانوا منهم نصارى، نصارى تغلب لانهم كانوا قريبين من ايه؟ من الدولة الرومانية فتنصروا في الجاهلية، وكان الاخطل منهم. يقول ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا اهو الكلام عند العرب لا في الفؤاد، يبقى الكلام في الفؤاد يبقى الكلام النفس. طبعا هذا الكلام الشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول فتشنا ديوان الاخطل فلم نقع على مثل هذا البيت، ما وجدناش هذا البيت، بل هذا بيت مصنوع، مصنوع، بل انه قال البعض بل اصل في ان البيان لا في الفؤاد. هم عايزين يقولوا الكلام في الفؤاد، الكلام ما هوش الفاظ، ده الكلام ايه؟ معاني جوه الايه؟ الفؤاد. وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يبقى ده دليل بس، يبقى الالفاظ ما هياش الكلام. طبعا هو هنا اولا هيبين هنا امر هذا، والكلام ده نقلا عن شيخ الاسلام رحمة الله عليه. اولا هل الكلام عند العرب وعند الناس امر صعب قوي علشان يحتاجوا لان هم يجيبوا ادلة عليه من شعر العرب، ولا كلمة الكلام كل الناس فاهمينها ولذلك مش محتاج استدلالات من كلام الشعراء؟ احنا بنستدل بكلام الشعراء في عصور الاستشهاد على الكلمات الايه؟ الغريبة، الغريب فقط. لكن الكلام زي اليد، يعني انت الوقت يقول لي دي اليد، اثبت لك هاتلي ما يثبت ذلك من كلام العرب في الشعر. لا طبعا، لا طبعا، لان اليد امر معروف عند الناس مش محتاج استدلال، والرأس والوجه وما شاكل ذلك. فكلمة الكلام مش محتاجة، هذا أولا. ثانيا هذا الكلام لم يثبت عن الأخطل وليس في ديوانه. ثالثا بعضهم قال إن الموجود في شعر الرجل إن البيان لفي الفؤاد. رابعا إن هذا الرجل كان نصرانيا. وهدوت أبو إيه يعني؟ هو إحنا أصلا لما نيجي نستدل بكلام العرب الأقحاح في اللغة بننظر لديانتهم، ده إحنا بناخد بكلام العرب الذي يعبد الاوثان، مش كده ولا لا؟ ما دام بنستدل على عربيه الكلمه، بنستدل بكلام الاعراب امثال امرئ القس وعنطره العبسي وغيرهم، وهم كانوا عباد اوثان. طب لماذا قلنا هنا الرجل ده كان نصراني؟ يقول لك هو النصارى كفروا الا بسبب الكلمه، ده هو كفرهم اصلا كان في الايه؟ في الكلام، في صفه الكلام اصلا. علموا ان المسيح كلمه الله، فقالوا ان الكلمة كلام الله، كلام قديم، صفة ذاتية لله لا تنفك عن الله. فلما يسمى المسيح انه كلمة الله انفصلت الكلمة القديمة عن الله، معنى ذلك انها جزء من الله. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هم ما كفروا الا في صفة الكلام. واخدين بالكم؟ واذا اللي حدث ان قالوا ان بعض المعتزلة او نشأة المذهب الاعتزالي ان هم كانوا عايزين يدفعوا على القرآن، بيقولوا للنصارى بيناقشوهم، سألوا لهم النصارى ماذا تقولون في القرآن؟ قالوا كلام الله. قالوا القرآن كلام الله؟ قالوا قالوا مخلوق ولا مش مخلوق؟ قالوا لا مش مخلوق. قالوا يعني الكلام غير مخلوق؟ قالوا الله. قالوا ماذا تقولون في المسيح؟ والله يقول في القرآن وكلمته ألقاها إلى مريم، يبقى كلمة الله وكلام الله اللي هو القرآن غير مخلوق، يبقى المسيح إيه؟ غير مخلوق. فهم قالوا لا، يبقى نرجع بالموضوع من أول وجديد. القرآن مخلوق وكل كلام الله مخلوق. طبعا ده كلام ناس ما فهمت لا الكتاب ولا السنة ولا المعقول ولا الموقف، لأن القرآن الكريم لما اتكلم قال عن المسيح كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إن الله يبشرك بكلمة منه، يقصد إيه؟ إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له إيه؟ كن فيكون. ولذلك لما يتكلم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون، بديع السماوات والارض، واذا قضى امرا فانما يقول له ايه؟ كن فيكون. ولذلك قال ان مثل عيسى عند الله، ده في المناظره في سوره ال عمران، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فخلق كما خلق آدم عليه السلام. فالمسيح أثر الكلمة للكلمة نفسها، مش الكلمة، وإنما بيبين إن المسيح عليه السلام خلق لا كسائر الخلق. كل الناس خلقوا إزاي؟ يعني بص خدوا بالكم، وربنا خلق المسيح من أم من غير أب ليه؟ علشان يبين قدرته سبحانه وتعالى. ولذلك قال إيه؟ وجعلنا ابن مريم وأمه إيه؟ آية للناس، آية. ولذلك أما أم مريم قالت إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. يا أم مريم، يا أم مريم، دي البنت اللي انت جبتها دي ولا رجل في العالم يسد المكان اللي هي هتسده، لأن دي اختيرك لمهمة لا يقوم بها رجال العالم مجتمعين. واضح الكلام؟ ليه؟ ولذلك قال ليس الذكر كالأنثى. طالما تيجي تقولي وليست العصا كالسيف، ما تقولش ليس السيف كالعصا، لا، وليست العصا كالسيف، تقول له وليس الأنثى كالذكر، ده الذكر هو الأعظم. لكن الآية جت قالت إيه؟ وليس الذكر كالأنثى، دي أنثى هتقوم بشيء لا يعجز عنه كل الرجال، لأنها هتكون إيه؟ مظهر لقدرة الله تبارك وتعالى. لأن ربنا عز وجل خلق في أصل البشرية إيه؟ آدم، خلقه لا من أب ولا من أم، صح؟ وخلق حواء من ضلع آدم، وخلق سائر البشر من رجل وأنثى، يبقى القسمة رباعية، مفيش خمسة، هم أربعة بالاستقراء. واحد اتخلق من غير أصول خالص، وواحدة اتخلقت من ذكر من غير أنثى، والبشر جميعا خلقوا من ذكر ومن أنثى، يبقى بقي ايه؟ واحد يخلق من انثى بدون ايه؟ ذكر. فادخر الله ذلك لمن؟ لمريم وامه. وجعلنا ابن مريم وامه آية للناس، الاثنين مش لوحده، لان هي رقية انها تخلف من غير ايه؟ من غير لقاح. واضح يا اخوانا ولا لا؟ فلذلك قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. ادم خلق من غير اب وام، مش كده ولا لا؟ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم وأزواج، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق. فبين إن المسيح عند الله كمثل آدم، فيبقى خلق بايه؟ بكلمة كن، مش هو كلمة كن، مش هو المسيح كلمة كن. فهم كفروا في هذا، ولذلك جعلوا ايه؟ العقيدة عندهم كلمة هي اللاهوت، لانها الجزء من الله لاهوت، فاتحدت بالناسوت اللي هي من؟ مريم رضي الله عنها. فخرج المسيح انسان كامل لانه فيه الناسوت الجزء الايه؟ الانسي. واله كامل لانه فيه الجزء اللي هو الكلمة اللي هو ايه؟ جزء من الله. تعالى الله عما يقول الظالمون والمشركون والكافرون علوا كبيرا. فهنا بيقول الامام، يقول اما من قال انه يعني الكلام معنى واحدا واستدل عليه بقول الاخطل ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين بيرد على المتكلمين، انتوا جايين تستدلوا علينا بكلام الاخطل ده؟ لو استدل عليكم المستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد. فهو يعني ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف ساعتها يقولوا ده خبر واحد؟ وخبر الواحد عندهم قاعدة، هذا خبر واحد وخبر الواحد لا يؤخذ في الاعتقاد كده على طول. يعني اخبار النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة النسبة اليه التي تلقتها الامة بالقبول وبالعمل تقول عليها خبر واحد وتتركها وتيجوا على كلام للاخطل وتأخذوا به؟ شوفوا العقول بتعمل ايه، الشيطان بيعمل بالنفس. قال فكيف وهذا البيت قد قيل انه مصنوع منسوب الى الاخطل وليس هو في ديواني، وقيل انما قال ان البيان لفي الفؤاد وهذا اقرب الى الصحة وعلى تقدير صحته عنه حتى لو ثبت عنه. فلا يجوز الاستدلال به. فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى نفس كلمة الله، هو الكلمة نفسها، واتحد اللاهوت بالناسوت، أي شيء من الله من الإله بشيء من الناس. يبقى اللاهوت نسبة إلى إيه؟ الله، والناسوت نسبة إلى الناس. فالناسوت لأنه جزء إيه؟ خرج من بطن مريم، واللاهوت لأنه الكلمة اللي هي اتحدت بالناسوت. قال وزعموا أن عيسى نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت، أي شيء من الإله بشيء من الناس. أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ يعني هو ضل في هذا الأمر، في جنت تستدل به في هذه المسألة؟ زي لما تيجي مثلا على طالب بليس في الحساب وعارف كده، وتجيبه دارس لابنك حساب، يا عم هو كان فلح، هو اصلا سقط في الحساب، تجيبه انت دارس لابنك حساب؟ خلاص يبقى يعني استعد ان شاء الله تعالى ان ابنك هيصيف بدري، مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول افيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب، وايضا فمعناه غير صحيح. إذ يعني كمان تعال نشوف كلام هذا الرجل غلط وكلامه غلط، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما، لأن الكلام إيه؟ إن الكلام لفي الفؤاد، يبقى كل الخرس بيتكلم، مش كده ولا لا؟ قال لقيام الكلام بقلبه، وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. طبعا في التسعينية لابن تيمية كل الكلام ده بتوسع، يعني للي عاوز يعني يعيش مع الردود ديت على المتكلمين. قاله ايضا فمعناه غير صحيح، اذ لازمه ان الاخرس يسمى متكلم. ماشي، بعد كده يقول وهنا معنى عجيب، وهو ان هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فانهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وانما النظم المسموع مخلوق، فافهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى. فانظر الى هذا الشبه ما اعجبه. شوف وصلوا في النهايه لان كلامهم يشبه كلام من النصارى، وهكذا كل المبتدعين لهم جذور. قال ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله عليه الصلاة والسلام إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. من كلام الناس ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا الأخطل ولا الأصطل، ده المسألة هنا محتاجة مين؟ كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام اللي ربنا عليه عز وجل قال عنه إيه؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلو جاءك التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فممن بعد ذلك تأخذ؟ ده جالك من مين؟ أعلم العلماء بكتاب الله تعالى. في مفسر أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ شوفوا ليه؟ إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طب لو الواحد اتكلم في نفسه الصلاة تفضل، لكن لو كلم اقول لجنبه قال له اسقيني او قال له الساعة كام تفضل الصلاة، لان ده كلام الناس. واضح؟ طب لو فكر يا ريت مصطفى يجيب لي كوباية مية وهو في الصلاة تفضل صلاته، هذا واحد يقول الخشوع، لا الخشوع دي قضية تانية، كلم تفضل الصلاة ما تفضلش. لو الانسان فكر التليفون اللي بيضرب ده لعله فلان وهو داخل الصلاة تبطل؟ طب لو سأل واحد وقال له مين اللي على التليفون تبطل؟ يبقى الكلام ايه؟ ها؟ باللفظ والمعنى، واخدين بالكم؟ يبقى الكلام مش الكلام عند النبي ولا في لغة الشارع الكلام النفسي، ده الكلام عند الشارع ايه؟ الكلام اللفظي اللي لازم يكون بحرف وصوت. فشوف قال ايه؟ ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله عليه الصلاة والسلام: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، يعني ألا تتكلموا في الصلاة. هذا الحديث علقه البخاري في صحيحه، ولكن أخرجه موصولا الشافعي وأبو داود والنسائي وأحمد، يعني والحديث حسن، سنده حسن إن شاء الله تعالى. يبقى إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، يقصد الكلام إيه؟ بحرف وبصوت، صح؟ قال: واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب تصديق أو طلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك، والتكلم لا يكون إلا بإيه؟ حرف وصوت، صح؟ فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام، اللي هو الكلام النفسي مش كلام. إمتى الكلام يبقى كلام؟ لما يكون بحرف وصوت، ده باتفاق المسلمين كلهم، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لما يجوا في باب علم الكلام يخالفوا في هذا الأمر، وذلك تجد إخواننا بتوع الكليات الشرعية يدرسوا هذا في الفقه ويقولوا أيوه هو ده الكلام، يجوا في درس علم الكلام الأمر يختلف، واضح؟ فعلمنا إن مصدرهم في العلوم الفرعية الأئمة، أئمة السنة، لكن مصدرهم في العلوم أصول الدين المصدر خرج ودخلوا على أفلاطون وأرسطو وفيثاغورس، مش كده؟ قال: وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. يبقى ربنا عز وجل تجاوز للأمة عن حديث النفس ما لم تتكلم به، يبقى حديث النفس مش كلام، لكن لو تكلمت باللسان أو عملت بالجوارح أو عملت بالقلب، لأن الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة والإيمان باللسان وبالجنان وبالأركان بالجوارح، والكفر كذلك. واخدين بالكم عشان محدش يخرج من عندكم يقولوا انتم مرجئة ولا حاجة. الكفر كذلك يكون بالإيه؟ بالاعتقاد، والكفر يكون بالإيه؟ باللسان، والكفر يكون كذلك بالإيه؟ بالأعمال. لو واحد سجد لصنم، لو واحد قال هو ده القرآن، طب مسكه وداس عليه برجليه، يكفر ولا لا يكفر؟ قتل النبي، واخدين بالكم؟ فيبقى في كفر بالجوارح وفي كفر بالإيه؟ باللسان، وفي كفر بالقلب، مش كده؟ الكلام ده هنتعرض له لما ندخل في باب الإيمان والكفر إن شاء الله، استعدوا للمعركة بإذن الله تعالى. فقال هنا إيه؟ إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به، يبقى حديث النفس مش كلام، صح؟ في عرف الشارع مش كلام، ما لم تتكلم به أو تعمل به، والعمل هيكون بالاعتقاد. طب قدر بقى حدثت نفسها وانقلب الحديث إلى إيه؟ شك في أصول الدين أو يقين في أمر كفريش، هيبقى حديث نفس، هيبقى إيه؟ دخل في باب الإيه؟ التكلم ولا العمل؟ ما تقوله العمل، العمل إيه؟ القلبي. يبقى عما حدثت به، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أحدكم الشيطان فيقول له إيه؟ من خلق هذا؟ من خلق؟ حتى يقول له: من خلق الله؟ فهذا الأمر لو دفعه الإنسان بوسوسة، هذا صريح الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ده صريح الإيمان. لكن لو الإنسان استقر الأمر في قلبي وأورث عنده شبهة وأصبح شك في العقيدة، هيبقى هنا إيه؟ هتيجي تقول لك إيه؟ إن الله عفى لأمتي أو تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ده عمل، ده عمل، فانقلب الأمر في قلبه إلى عمل، فشك في أصول الدين أو اعتقد ما يوجب الكفر. واخدين بالكم يا اخواننا ولا لا؟ عشان ما يجيش بعض الناس يقول لك ايه، طب ما هو لو حدث نفسه من الممكن يشك، نقول له لا، ده ما بقاش حديث نفس، بقى ده الموضوع بقى ايه؟ انقلب الى عمل. بس ولذلك انت عندك اعمال القلوب زي الاخلاص، زي عمل القلوب، مش كده؟ عمل المحبه، عمل القلوب التوكل على الله، عمل القلوب، اعمال القلوب دي هي اساس الايه؟ اساس الاعمال، اساس اعمال الايمان. واصل الايمان فين؟ في القلب، التصديق واعمال الايه؟ القلوب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العظيمة المسمى بالإيمان المجلد السابع من مجموع الفتاوى. ثم قال: فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم ان هذا هو الكلام في اللغة، لان الشارع انما خاطبنا بلغة العرب، يبقى عرفنا ان لغة العرب حديث النفس مش ايه، مش كلام. وايضا ففي السنن ان معاذا رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد السنتهم. فشوف التعبير بيقول له ايه، هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به، قال ايه حصائد السنتهم، يبقى الكلام بالايه باللسان. فبين صلى الله عليه وسلم ان الكلام انما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما، تكلم متكلم، قال قائل قولا، يبقى ايه كل المادة اللي بتدور في الكلام او في القول، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما عن طريق التصريف اللي ايه علم التصريف، قال من فعل ماض ومضارع وامر واسم فاعل، انما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب اذا كان لفظا ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر زي ما قلت لكم، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، كما عرفوا مسمى الرأس واليد واليد والرجل ونحو ذلك. يعني هل احنا محتاجين لواحد زي الاخطل يقول لنا معنى الكلام؟ خلاص بقى يشرح لنا معنى اليد ومعنى الرجل ومعنى الكلام، ده كله امر ايه، امر متواتر لدى الناس جميعا، ليس في حاجة الى من يعرفهم اياه. ولا شك ان من قال ان كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وان المتلو المحفوظة المكتوبة المسموعة من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر، فإن الله تعالى يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أنا أتوقف إن شاء الله تعالى هنا عند النقطة دي، علشان يكون الدرس القادم إن شاء الله آخر درس في الكلام على صفة الكلام بإذن الله تبارك وتعالى. احنا أطلنا فيها كثيرا، يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. أخونا اللي بيسأل عن قول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهل زوجة الابن محرمة على الإطلاق والتأبيد؟ نعم نعم، وهو من محارمها. نعم، مش عندك الآية اللي بتتكلم عن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخره إن شاء الله تعالى. بإذن الله تعالى يا أخوانا الساعة هتتغير قبل الثلاث الجاي، طب يبقى الدرس بعد المغرب بإذن الله تعالى، الدرس هيبقى إن شاء الله بعد المغرب. أخونا بيقول طالب متخرج من كلية تربية تعليم يجوز إنك تعلم المواد التجارية، لا شيء في هذا إن شاء الله تعالى، لا شيء في هذا. معنى قائم بنفسه يعني الشيء اللي قائم بنفسه ما ينفصلش عنه، يعني مثلا على سبيل المثال هضرب مثل عشان تبقى فاهم المعنى، يعني أنت دلوقتي انت عندك علم، علمك في داخلك وقائم بيك بصفتك ولا بينفصل عنك؟ يعني لما بتيجي تنام بتقلعه مع الملابس يبقى قائم بيك، واخد بالك ولا لا؟ يبقى دي صفات قائمة بيك، المقصود قائم بي يعني ما بينفصلش عنه، ده معنى الكلمة. اما بالنسبة لما ينسب لله عز وجل هذه امور طبعا لا نشبه الله بخلقه ابدا، وانما نثبت لله ما اثبته لنفسه او اثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. هل يدخل في ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الدعاء بالعامية في السجود في الصلاة؟ لا لا، الدعاء ان شاء الله تعالى من جنس الصلاة، الدعاء هذا اذن لنا فيه، ولكن بضوابط الدعاء ان شاء الله تعالى، دعوش انسان بقطيعة رحم او مشاكل ذلك. اختي بتقول ان عقد منذ سنتين يعني عقد عليها اخ، وهي على خلاف الان مع العاقد لعدة ظروف ومنها مرض والدها، وقد اعطاها العاقد في فترة العقد مبلغ من المال، والان يريد الانفصال بدون سبب، وقد طالبها بهذا المال وهي لا تذكر كم اعطاها، وهو ايضا لم يتذكر المبلغ، وهي تريد ان ترده اليه، فماذا تفعل؟ اخوانا يعني عاوزين بالنسبة لمسألة الطلاق ديت، لو حدثت بين رجل وامرأة او شاب وشابة، يبقى الامر كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. هو ادى فلوس، قد يكون ادى مثلا كان في كل زيارة بيدى 20 جنيه، ولا مبلغ يعني بسيط ولا شيء من هذا القبيل. يجي لو حصل انفصال ولا عايز كل الفلوس اللي صرفتها، ما ينفعش الكلام ده. يعني انت اديت لها الكنت اللي بتعطوه لها ده هبة، الرجع في هبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. الرجع في الهبة ده امر خطير يعني، دي شيء. الامر الثاني، لو كان بيديها الفلوس فلوس كتيرة مثلا على نية انها تحوش له ولا حاجة بما يحدث من بعض الناس، يبقى دي فلوسه ملكه، مش كده ولا لا؟ دي يبقى فلوسه ملكه. لكن احنا عاوزين برضو عموما نبقى كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. لان معروف ان يفضل الناس لما تكون الظروف بينهم ومن بعضهم ظروف محبة وظروف كويسة، بتكون النتيجة ايه؟ يبقى الانسان ايه؟ ايده سخية جدا. ولكن لو حدث فراق واحضرت الانفس الشح كما قال الله تبارك وتعالى، واحضرت الانفس الشح، هو عاوز ياخد كل اللي صرفه، وهم عاوزين حتى لو سووا كوبايه شاي يدفع لهم ثمنها، فبتبقى المساله للاسف بنبقى ملتزمين في الظاهر، لكن المحك بقى في الالتزام، والامتحان عند الامتحان يكرم المرء او يهان عند تنفيذ هذه الاوامر الشرعيه، ولما يكون المساله هتتعلق بالايه؟ بالماده. لان لما تتعلق بالماده بيظهر بقى هنا النفوس، وبيظهر بقى في هذه الامور المخالفات الشرعيه. فنصيحتنا للاخوه جميعا يعني انهم يبقوا في هذا الامر، يعني كفى مثلا ان هو هيطلقها الشاب من كان يطلق مثلا زوجته، يكفي انه هيكسرها يعني ويكسر قلبها، فيبقى الامر ايه؟ محتاج ايه؟ شيء من الايه؟ من الرحمه. امال الشرع ليه عمل متعه؟ لان هي بتبقى مقصوره في هذا الامر. وفي نفس الوقت احنا بنقول الكلام ده مش برضه يعني مش عشان ما يظنش البعض ان بنجنح ناحيه النساء فقط، طبعا جنوحنا ناحيه النساء لانهن قوارير، ولانهن دائما بيكون يعني في حاله ضعف. طبعا احنا واضعين برضه في اعتبارنا ان الظروف الان المعاصره خلت المراه يعني بقت دلوقتي الرجل عاوز يعني يحرر نفسه او يبقى برضه ليه قوه تدافع عنه، لكن احنا بنتكلم في مجتمع ملتزمين، فكلامنا عن مع الملتزمين يبقى المفروض بيحكمنا في شرع الله عز وجل. وقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فليه اخوانا الانسان لما يجي يتزوج يسأل ويستفتي، لما يجي يكون هيعمل شيء يدخل في شركة يجي يستفتي ويسأل، لكن لما يجي يفض الشركة ما يسألش، لانه بيكون ناوي ايه؟ يشد، فما يجيش يستفتي علشان ما ياخدش كلام يخليه. نفس الكلام في مسألة الطلاق، يهرب ليه؟ لانه عاوز يعني يحارب الى اخر لحظة، ويبقى في قدر امكان ممكن يكون كمان بيطالبهم بالفلوس من اجل الايه؟ من اجل انه ايه؟ علشان مثلا عارف انهم متعسرين او مشاكل ذلك. ما بنتكلمش عن الحالة اللي بتسألنا فقط، وانما بنتكلم كلام ايه؟ عام ان شاء الله تعالى. عايزين الاخوة والاخوات يكونوا عند الانفصال كذلك يكون فيه تذكر لله عز وجل، وكما قال الله عز وجل: واحضرت الانفس الشح ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. بالنسبه لجهه العلو، الاشاعره يقولون ان لفظ العلو يراد به معاني وليس معنى واحد، فلماذا نرد على هذا؟ فلماذا نرد ولا بماذا نرد؟ وكذلك اليد الجارحه والقدره ومشاكل ذلك. لا انت مستعجل، لا تتعجل، يعني هنقعد في صفه العلو ان شاء الله كده برضه ايه؟ قد الكلام في صفة الكلام يعني مش هننتقل ان شاء الله لما نكون على دراية بيها ان شاء الله. انا على خلافات مع عقيدي في اختلافاتكم يا اخواننا مع واحتمال هذا الامر يؤدي الانفصال، ويأتي بعض دروس العلم الذي اذهب انا اليها، هل لو الامر هذا ادى الى انفصال لا اذهب الى دروس العلم الذي هو يكون متواجد فيها؟ ده كلام غريب قوي يعني. ده اختي تقريبا اللي بتسأل بتقول ايه؟ انا على خلافات مع العاقل عليها، واحتمال هذا الامر يؤدي الى انفصال، وهو يأتي بعض دروس العلم الذي انا اذهب اليها، فهل لو الامر هذا ادى الى انفصال لا اذهب الى دروس العلم الذي هو يكون متواجد فيها. طب ليه؟ اما هذا لا يكون له علاقة بهذا، ايه علاقة الدب ده؟ ولكن اريد لا اذهب الى الدروس التي يكون هو متواجد فيها حياء، ولكن هو يظن انني اذهب الى هذه الدروس حتى اكون عند حسن الظن به، ولكن اذهب الى هذه الدروس يجب عشان تتعلم. يعني يا اختي اتعلمي ان شاء الله واحضري، وهو يعني علم بعد ذلك انك تحضرين هذه الدروس واحسن الظن بك وراجع الامر وما بكم باذن الله من امر، يعني ذلك خير، ايه اللي يمنع؟ يعني مفيش شيء فيه معصية، يعني الامر ده فيه خير باذن الله تبارك وتعالى. ربنا يا رب يبعد عنكم الشر ويبعد عنكم الشيطان، لان الشيطان لما بيجد احد من اعوانه قد ساعد على انفصال بين زوج وزوجته يقول له انت، يعني هو الذي حظي برضا الشيطان والعياذ بالله. فاحذروا يا اخوانا من الوقوع في هذه الامور ان شاء الله تبارك وتعالى. ولا يفرق مؤمن مؤمنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة. ليه؟ لانه ان عاب عليها خلق معين ولا لم يرضى منها خلقا رضي منها ايه اخر. بعدين اللي بيطلب الكمال في الناس يبقى بيطلب شيء مستحيل. اياكي ان تظني ان هناك شاب على كمال في الاخلاق، مفيش حد وصل للكمال ابدا الا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهو برضو الاخ يظن ان الاخت اللي تقدم لها كاملة في كل شيء، لا يا اخوانا الكمال ده مش موجود فينا. فان وذلك قال الله سبحانه وتعالى فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يفرق مؤمن مؤمنة. فباذن الله تبارك وتعالى لو كل انسان بدا ينظر، يعني انت لو نظرت لصديق من اصدقائك هتجد صديقك ده هل في كل المحاسن ولا في اخطاء؟ في اخطاء ابلعال وتغاضى عنها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيبين برضه ان الانسان يرى القذاة في عين اخيه ولا يرى الخشبة في عينه. انا دايما اقول لكم سمحت، ايوه في بس حاجه عند الرمش كده خفيفه لو سمحت، في حاجه ذره طاب عند عينيك ومش واخد بالي، في حديده هتخش جوه عينيا. بيشوف الانسان اخطاء الاخرين ولا يرى خطا نفسه. ولذلك لو الانسان جاي يفكر في اخطاء زوجته، طب ما تبص في اخطائك انت كمان تجد لك اخطاء، وهي برضه نفس الكلام لما تيجي تنظر الى اخطاء زوجها طب بص لاخطائك انت كمان هتجد انت عندك اخطاء وهو عنده اخطاء. اغفري له يغفر لك، وان شاء الله الحياة تتم باذن الله وتسير ان شاء الله تعالى. طالب الكمال في الناس طالب للايه؟ للمستحيل ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول لي ذكرت ان آية امنتم من في السماء قلت انه ليس ذلك معناه ان حروف الجر يستخدم بعضها مكان بعض. يقول هو بين قوسين كده، مش بين قوسين ده حاططها في مستطيل، يقول اخشى ان اكون قد اخطأت الفهم. لا ما اخطأتش يا اخي، انت لم تخطئ، هشطبها لك ان شاء الله اشطب. وهل يسري ذلك على آية ولا اصلي بانكم في جذوع النخل؟ بارك الله فيكم وفيك يا اخي. الله كان من الممكن يقول ولا اصلي بانكم ايه على جذوع النخل، لكن المقصود فيه لا يعني على، قالوا على بمعنى فيه، لا المقصود على جذوع بس حدقكم بالمسامير لدرجة كأنكم دخلتوا جوه. يبقى المسألة فيها ايه؟ وذلك يجي حتى في سورة العبر يقول ثم لا اصلي بقى. ليه ثم؟ يعني بعد، واخدين بالكم؟ قبل ما يصلبهم هيعمل ايه؟ ثم لأصلبنكم في جذوع النخل. ثم للتراخي عشان يجعلهم عبرة يترموا في الارض الناس تتفرج عليهم ايه فترة. بعد كده طبعا الكلام ده مش موجود في طه وانما في الاعراف، ثم لأصلبنكم يعني بعد فترة عشان اخليكم ايه عبرة للناس تتفرج عليه. فهو ايه لأصلب في جذوع، هي على يعني عليها من بره مش فيها، لكن حيدقهم ده انسان منتقم بحيث انه كانه دخلهم جوه الجذوع. شفت معنى الكلمه؟ فمش مقصود على، ده المقصود على ومضمنه معنى انه هيدخلهم جوه مسمارهم بالمسامير بحيث يشقهم يدخلهم جوه. وارجع لكلام شيخ الاسلام ابن تيميه في رساله في اصول التفسير في رده على من قال بان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. والكلام ده قالوا أئمة اللغة أمثال الإمام ابن هشام كما في كتاب مغني اللبيب. هناك دورة في العقيدة للدكتور محمود عبد الرازق الرضواني لمدة 6 شهور. فماذا أنصحك بإيه؟ دي تقريبا خلصت، قربت تخلص يعني. يلا استعجل كده وروح احضر إن شاء الله الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني، رجل فاضل يعني من أهل العلم بعقيدة السلف. فهو رجل فاضل يعني، مش بإذن الله تبارك وتعالى يعني واظبوا على الحضور له لو وجدتم له دروس إن شاء الله. تروح ايه؟ اروح مثلا لواحد عريس مثلا ديون على الواحد. والناس جعلوها ديون، الناس جعلوها ديون، لكن انت المفروض لما تيجي تعطي لاخيك ما تكونش منتظر انه يرده لك. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس، اللي هي الهدية المقصود بيه مش الربا، لكن ايه، انك انت تعطي هدية ومنتظر ان يردها لك بزيادة، هذا من باب الربا. وده اول الايات اللي نزلت فيه الكلام عن الربا في سورة الروم، وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس. يبقى المقصود انسان يدي الهدية ومنتظر ايه، ان ترجع له. لما تعطي ما تكونش ايه، منتظر الرد ان شاء الله. تمام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. دخل فصل يا راه، محمد علي هو اللي فصل الحاجات دي قبل ايه شيخنا الجميل. السلام عليكم.